نواصل دروسنا ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل القراءة في المبحث الموسوم بأحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مذاهب العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي ورد فيها إثبات العدوى والأحاديث التي تنفي العدوى، ننتقل إلى المبحث الثاني وهو الطيرة. الطيرة بكسر الطاء وفتح الباء هي التشاؤم بالشيء، هي التشاؤم بالشيء. قال الإمام النووي: وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح. وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح. بالسوانح والبوارح، فينفرون الظباء والطيور. فينفرون الظباء والطيور. قال الإمام النووي: وكانوا، أي العرب قبل البعث، يتطيرون أي يتشاءمون بالسوانح والبوارح. هي معناها إيه دلوقتي؟ فكانوا ينفرون الظباء والطيور. الظباء اللي هي الغزلان، والطيور اللي هي الطيور. فإن أخذت ذات اليمين تسمى سانحا، وتبركوا بها ومضوا في سفاره. ينفرون الظباء والطيور، يعني يخلي الطرف يعيش ويروح يطيره، وهو بيطيره يبص لو مشي ناحية اليمين هيسمى السانح. يسمى الايه؟ يقول لك بس النهاردة ابيض وزي الفل ويمشي. لو طار ناحية الشمال البارح، النهار مش معدي. بس واضحة؟ فينفرون الظباء والطيور، فإذا أخذت ذات اليمين يقال لها سانحا، وتبركوا بها ومضوا في سفارهم وحوائجهم. وإذا أخذت ذات الشمال يقال لها بارح، تصدهم عن مصالحهم. الأحاديث التي وردت في موضوع الطيرة نوعين: أحاديث تنفي الطيرة وأحاديث تثبت الطيرة. أولا التي تنفي، يبقى الحديث التي ورد فيها النفي أي نفي الطيرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل، لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. وعند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وعند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: ومنا رجال يتطيرون. ومنا رجال يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. عند مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته. أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو في نفسه وعقيدته، وليس في المتطير به، وليس في المتطير به. كلام ابن القيم مهم جدا. فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره، لا ما رآه وسمعه. فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره. يعني هو لما خرج الصبحية رايح مشوار، لقى البومة قامت مصرخة في وشه، واخد بالك؟ ما الذي خوفه؟ صوت البومة والوهو بتاعه. طب صوت البومة في حد ذاته فيه شيء؟ لا، زي الغزالة طارت ناحية اليمين فيها شيء ولا حاجة. يبقى ما كان في عقيدتهم وما كان في أنفسهم من وهم ومن خوف ومن إشراك هو الذي يطيره. زي مثلا واحد الصبحية خارج رايح مشواره، لسه بيفتح الباب البيت لقى واحدة لابسة أسود واقفة، خلاص هو بقى من منظر ده ترتب في قلبه خوف وهلع وفوزع، قال لك يا دعوة ما تخرجش اليوم ده مش هيعدي. يبقى الشاهد يا أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا شيء يجدونه في أنفسهم فلا يصدنكم، إشارة إلى أن هذه الأشياء التي يتطير بها هي في حد ذاتها ليس فيها شيء، ولكن الشيء ده تولد منين؟ ها؟ من في النفس البشرية. واضح يا أخوانا؟ النوع الثاني من الأحاديث، وهي الأحاديث التي تثبت الطيرة والشؤم. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وفي رواية عند مسلم من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان الشؤم حق، أو إن يكن من الشؤم شيء حق، إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. ففي الفرس والمرأة والدار. وعند مسلم من حديث جابر: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. ففي الربع اللي هي الأرض أو الدار، ففي الربع والخادم والفرس. فدلت هذه الأحاديث بمجموعها على وجود تعارض ظاهر بينها، على وجود تعارض ظاهر بينها، فبعضها ينفي مطلقا وبعضها ينفي مطلقا وبعضها يثبت. الربع هي الأرض أو الدار. طيب حكم الطيرة، أي الحكم الشرعي للطيرة اللي هي الايه؟ التشاؤم. عند الترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطيرة شرك ثلاث مرات. عند الترمذي وأحمد من حديث ابن مسعود بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكلمة ابن مسعود دي تحط عليها دايرة هنعزها دلوقتي. قال ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك ثلاث مرات. ثم قال: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى حكم الطيرة شرك ومحرم ولا يجوز، اللي هي الايه؟ التشاؤم. اللي هي يا اخوانا الايه؟ التشاؤم. طيب انا عندي احاديث نفذ الطيرة، لا طيرة لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الكلمة الطيبة. طيب الشؤم في ثلاث، وبروايات الحديث يبقى في اربعة: في المرأة والدار والفرس والخادم. اربعة فيهم شؤم. فنريد ان نوفق بين هذه الاحاديث التي بينها تعارض حقيقي ولا ظاهري؟ ها؟ ظاهري. اكتب آخر فاضل: أحاديث نفي الشؤم اتفق أهل العلم على الأخذ بها، على الأخذ بها وحملها على ظاهرها، وهو النفي والتحريم. هسأل سؤال: أحاديث نفي الشؤم اتفق أهل العلم على الإيه؟ الأخذ بها وحملها على ظاهرها، وهو النفي والتحريم. إيه معنى التحريم؟ يعني محرم. طب إيه معنى النفي؟ أن هذه الأشياء ليس فيها شؤم بذاتها، ولكن الشؤم جه منين؟ في نفس الشخص، من وهمه وخوفه وإشراكه، هو اللي خلاها إيه؟ يتشاءم من هذه الأشياء. واضح يا أخوانا؟ طيب أما الخلاف فوقع حول الأحاديث التي تثبت الشؤم. ما يحطف المصف. أما الخلاف فوقع فين؟ في الأحاديث التي تثبت إيه؟ الشؤم. واضح يا أخوانا كده؟ مفهوم مبحث الخلاف فين؟ طيب موقف عائشة من الأحاديث التي تثبت الشؤم. عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي حسان الأعرج أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة رضي الله عنها. نتكلم عن إيه دلوقتي يا مشايخ؟ موقف السيدة عائشة رضي الله عنها من أحاديث الإيه؟ الشؤم. فقال من اللي قالوا دلوقتي؟ من بني عامر: إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، اللي هي الشؤم في ثلاث، فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض. فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، افتح قوس، وهي كناية عن شدة الغضب. وقالت شقة، يبقى الشاهد يا اخوانا ان رجلين من بني عامر دخلوا على السيدة عائشة رضي الله عنها وقالوا لها ان ابا هريرة يحدث ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انما الطيرة في ثلاث، او انما الشؤم في ثلاث، اللي هي الروايات اللي احنا خدناها. فالسيدة عائشة لما سمعت هذا الكلام غضبت واشتد غضبها وطارت شقة منها في الارض وشقة في السماء، كناية عن شدة الغضب. وقالت والذي انزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إنما قال كان أهل الجاهلية يقولون كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. ولدي عاطف تعال عاطف تعال، إن الطيرة في المرأة والدار والدابة. يبقى هنا الإشكال فين يا أخوانا؟ إن هذين الرجلين من بني عامر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه يقول أبو هريرة حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة في المرأة والدابة والدار. عائشة رضي الله عنها قالت لا، ده كان أهل الجاهلية هم الذين يقولون ذلك. ثم قرأت قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله والخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها. فالخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على ردها. هاء الضمير في ردها عايد على مين؟ رضي الله عنها، ابن الجوزي. نعم. قال الحافظ ابن حجر ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك. الكلام ده أنا بقوله لأن الكلام ده ردت من كثير من المعاصرين، وردوا مثل هذه الأحاديث لأن عائشة أنكرته، وغضوا الطرف عن كلام أهل العلم في الرد على إنكار عائشة. قال ابن الجوزي الخبر رواه جماعة ثقات فلا يعتمد على رده. قال ابن حجر ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك. في ذلك عايد على إيه؟ على إن الشؤم فيه ثلاث. قال ابن القيم والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته، والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائلهم. مش ده اللي حصل؟ ولكن قول عائشة هذا مرجوح، ولها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة، خالفها فيه غيرها من الصحابة، خالفها فيه غيرها من الصحابة. ده انتهى كلام ابن القيم. اكتب: روى حديث الشؤمي في ثلاث عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله. جابر نعم. مسالك العلماء تجاه هذا التعارض. اي نعم، نقول روى الاحاديث غير ابي هريره. مسالك العلماء تجاه هذا التعارض: احنا قلنا العلماء اتفقوا على ان احاديث نفي الشؤم اخذها على ظاهرها كويس، واثبات النفي والايه والتحريم. الاشكال عندنا في احاديث الايه اثبات الشؤم. اكتب يا اخي الفاضل: الذي دلت عليه الادله ان الشؤم شؤمان، أن الشؤم شؤمان، الأول محرم والثاني مباح بشروط وضوابط. الأول محرم والثاني إيه؟ مباح بشروط وإيه؟ وضوابط. يبقى إذا اختلت الشروط أو الضوابط هينتقل من الإباحة للإيه؟ إلى التحريم. واضح يا إخواننا؟ النوع الأول الشؤم المحرم، وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به، وما كان يعتقده أهل الجاهلية فيما يتطيرون به، وهو قسمان: أن يكون قبل إقدامهم على الشيء أو بعده عند حصول أقل ضرر منه، أن يكون قبل إقدامهم على الشيء أو بعده عند حصول أقل ضرر منه. أضرب مثال: هو خارج الصبحية من البيت، واخد بالك، فلسه ماشي سمع صوت صراخ في الشارع، فلما سمع هذا تشاءم قبل أن يفعل الشيء، كويس؟ ده كان نوع عند الجاهلية موجود، وهو إيه؟ كانوا يتطيرون بالسوانح والإيه؟ والبوارح، كان على عهدهم الطائر. أما الآن فبأي شيء. فيه ناس كده أعرفهم جيدا في قريتنا، كلام ده في الستينيات، كان الرجل إذا خرج من الدار رايح مثلا راكب أعزك الله حماره ورايح الغيط، لو هو ماشي فضل بينه وبين الغيط 5 متر وقبلته امرأة على رأسها إناء مميل يرجع، يبقى اليوم ده مش هيعد. ده كان موجود في خريطنا وبنشوفه، وخبر يرجع بقى وغضبان وممكن يقعدوا فيها عيان 3-4 ايه قابلتني الولي الحاجه فلانه على راس الزلعه ميله الزلعه فاضي، يبقى كده يوم يعلم ربنا. يبقى هنا ايه ها تشاءم قبل ايه قبل اقدامه على الشيء، او ممكن يتشاءم من الشيء عند حصول اقل ضرر منه، عند حصول ايه اقل ضرر منه. النوع الثاني أنهم اللي هم مين؟ كانوا يعتقدون في المتطير به أنه مؤثر بذاته، أنه مؤثر بذاته وأنه سبب في جلب النفع ودفع الضر. وهذا الاعتقاد يشمل نوعي الشرك، وهذا الاعتقاد يشمل ايه نوعي الشرك اللي هو الاكبر والاصغر، فيكون اكبرا اذا اعتقد ان المتطير به سبب مؤثر بذاته، إذا اعتقد أن المتطير به سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر عن مشيئة الله وإرادته. أعيد الكلام، احنا قلنا ايه كانوا يعتقدون أن المتطير به مؤثر بايه بذاته وأنه سبب في حصول في جلب النفع والضر، فاحنا بنقول الاعتقاد ده ممكن يكون شرك أكبر وشرك أصغر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن المتطير سبب مؤثر بذاته مستقل بالنفع والضر بعيدا عن مشيئة الله وإرادته، ده شرك أكبر. قال لك الغزالة بنفسها لما طارت والبومه ما خرجت دي تهجم لي الخراب، طب وإرادة ربنا؟ قال لك لا، ربنا ملوش دخل في المسألة دي، ده شرك أكبر عياذا بالله. ويكون شركا أصغرا إذا اعتقد أن المتطير به سبب ولكن المسبب الحقيقي هو الله، ده شرك أصغر لأنه جعل ما ليس بسبب سبب. الشرك الأصغر هو أن يعتقد أن المتطير به سبب في جلب النفع والضر وأن المسبب الحقيقي هو الله أو الفاعل الحقيقي هو الله. طيب النوع الثاني من الشؤم وهو المباح بشروط وضوابط، الشؤم المباح بشروط وضوابط، اكتب، وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهية لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها. خد بالك من الضابط ده كويس، هو ما يجده الإنسان في نفسه من الكراهية لهذه الأشياء عند حصول الضرر منها أو فيها. ومنهم أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم منه. أنه لا يكون إلا بعد وقوع الضرر، هجيب لك أمثلة دلوقتي، لا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم منه. فإذا تضرر الإنسان من شيء أبيح له تركه بل قد يجب. فإذا تضرر الإنسان من شيء أبيح له تركه بل قد يجب لما يؤدي له من خلل في الاعتقاد، مما يؤدي له من خلل في الاعتقاد. هل لك معايا كده في المثال ده؟ هو من يقول لي كلمة ابن مسعود اللي قلت لك حطوا عليها دايرة، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يا أخوانا شريعة الإسلام بتخاطب الفطرة، والذي أنزله هو الخالق، فهو يعلم سبحانه وتعالى خبايا النفوس، فجاء التشريع مناسبا للنفوس. الناس من طبيعتها إذا تكرر حصول الأذى من شيء بعينه نفسها بتكره. يعني أنت مثلا أنت رحت اشتريت عربية جديدة، واخد بالك، وجبتها لحد البيت وخرجت مشوار، لسه يا دوبك بتدور حصل ان الريداتير انخرم، صلحت ومشيت شويه، مترين اتنين خرطوم الفرامل ضرب، صلحت ومشيت شويه لقيت الفتيس وقع على الارض، واخد بالك، ركبت شويه لقيت الباب سبك ومشي، ما خرجت بها في امر الا وفعلت بك وفعلت. خلاص النفس البشرية مالها؟ ها؟ بتكرهها. دي طبيعة النفس البشرية يا اخوان، واخد بالك. كذلك مثلا كلما أتاك رجل بقضاء الله وقدره، دخل عندك البيت، أول وهو داخل النور قطع، تعالى نفضل المكنة موجودة الاحتياط والشمع موجود، خلاص ماشي. بعدها بيومين جه دخل عندك، لسه داخل وقع بتجيب له الشاي، العداد فرقع، واخد بالك انت ازاي؟ فيبدأ يتولد في النفس البشرية شيء من الكراهية، دي طبيعة النفس البشرية بقى. ومن اجل هذا اسمع لهذا الحديث، روى الامام ابو داود بسند حسن من حديث انس بن مالك قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا في دار، كنا في دار يعني كنا قاعدين في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة، يعني الناس كانوا قاعدين في بيت في ظرف محل، يعني بفضل الله عز وجل الأموال عمالة تنمو والنساء عمالة تنجب، فلأمر ما انتقلوا من هذه الدار إلى دار أخرى، يعني من هذا المركز لمركز آخر أو من محافظة لمحافظة أخرى، مجرد ما راحوا كل العيال مات والأموال محلها خربت، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في دار كثير فيها عددنا كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذروها فإنها ذميمة. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ اكتب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده الشرح بقى شرح الحديث، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول. بالتحول يعني ايه؟ سيبوا البلد ويمشوا. بالتحول ليزول ما في أنفسهم من الكراهة، لا لأجل أنها سبب ذلك. هي الدار ذنبها إيه؟ ولكن هو في نفسه إيه؟ اللي هو ما منا إلا ولكن يذهب الله، وكما قال لمعاوية بن الحكم السلمي ذاك شيء يجدونه إيه؟ في أنفسهم أو في صدورهم. يبقى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول ليزول ما في أنفسهم من الكراهة لا لأجل أنها سبب ذلك. وقد جعل الله في غرائز الناس كراهة ما أصابهم من سوء فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك. طب أنا هضرب لك مثال كده والكون صرحاء. واحد في يوم قبلك في الطريق قال لك حاج محمد، قلت له نعم، قال لك ابنك مات على طول كده. واحد تاني قبلك في الطريق يا حاج محمد ايه زوجتك ولدت 10 توائم ذكور. طول ما انت عايش هذا له تأثير عليك وهذا له تأثير عليك، صح ولا غلط؟ دي طبيعة البشر. فربنا عز وجل يخاطبنا بالشرع الذي يتناسب مع فطرتنا وهو الذي غرز فينا هذا. وكذلك جعل الله في غرائز الناس، جعل الله في حب من جرى الخير على يديه لهم، حب من جرى الخير على يديه لهم وإن كان لا سبب له في ذلك، وإن كان لا سبب له في ذلك. حب الخير، جعل الله في غرائز الناس حب من جرى الخير على من جرى الخير على يديه لهم وإن كان لا سبب له في ذلك. طيب ده النوع، النوع الأول من التشاؤم اللي هو الايه المباح، يبقى شيء في النفس. الشرع من رحمته قال لك ابعد عنه قبل أن يصل الأمر انك تعتقد ان الضار دي هي السبب اللي موتت العيال وموتت الأموال. فمن أجل هذا الشرع سد الذرع وقال لك ايه ذروها فإنها ايه ذميمة. النوع الثاني من أنواع الشؤم المباح أن يكون التشاؤم من الشيء لصفة مذمومة موجودة في الشيء نفسه، أن يكون التشاؤم من الشيء لصفة مذمومة موجودة في الشيء نفسه. أن يكون التشاؤم لصفة مذمومة في الشيء موجودة في الشيء نفسه. مثال ذلك ضيق الدار، ضيق الدار أو سوء الجيران. واحد يكون مثلا قاعد في شقة ولا حاجة، قاعد مثلا في الصالة واللي في الحمام بينك وبينه ستار، واخد بالك؟ قاعد مثلا في غرفة زي مثلا البيوت اليومين دول، تلاقي البلكونة بينهم بالبلكونة شبرين اثنين، فلو واحد مثلا مرضه زهقته شتمها شتمة يكون بحاله يسمع به، واخد بالك؟ فيبدأ بقى هي عمالة تنرفز فيه وهو عمال يجمد ايه لحد ما يروح فيه. معايا يا اخوانا كده؟ ده اسمه شؤم نظرا لضيق الدار او سوء الجيران. ايضا فساد الدابة، ليه العربية اللي فتس وقع منها، فساد الدابة، فساد الدابة عمره ما يدورها الا ما يحصل مصيبة. الامر اللي بعد كده سوء خلق المرأة، سوء خلق المرأة كده بس العيال ايه هم اللي ايه كسرين انفه. اما ان كان التشاؤم، انتبهوا، لصفة مذمومة، لصفة مذمومة خارجة عن الشيء نفسه فهذا محرم. اما ان كان التشاؤم لصفة مذمومة خارج عن الشيء نفسه فهذا محرم. أما إن كانت التشاؤم لصفة مذمومة خارج عن الشيء، يعني الشيء اللي هو متشائم منه خارج عن الشيء، يعني واحد مثلا تشائم من امرأته لسوء خلق أهلها، طب هي ذنبها إيه؟ هي معك محترمة، كل اخواتها وعمامها وامها كلهم في الحزب، واخد بالك؟ طب هي ذنبها ايه؟ كل العيلة بحالها في الحزب، واخد بالك؟ زي ما قال يوسف بن اسباط، كان ابي رفيضيا واخوالي ايه لا، كان أبي خارجيا وأخوالي روافض، فرزقني الله بسفيان برضو نفس الحكاية، هي ما زمهاش حاجة، ولكن الجماعة القريبها كلهم بعيد عنه. طب يبقى تشائم منها ليه؟ يبقى هذه الصفة المذمومة في إيه؟ خارج عن إيه؟ عن الشيء. معايا أخوانا؟ الأمر الثالث من التشاؤم المباح بشروط وضوابط، التشاؤم المحرم الأولاني. أي نعم. لا، محرم وبياخد بقى أنواعه، إما شرك أصغر أو أكبر، والتشاؤم كله إيه؟ شرك، ولكن منه الإيه؟ الأكبر، ومنه الإيه؟ الأصغر. نعم، اللي هي والنشاط الأولاني أن يكون إيه؟ ألا يكون إلا بعد وقوع الضرر وتكرره من الشيء المتشائم منه. الأمر الثاني أن يكون التشاؤم لصفة مذمومة موجودة في الشيء نفسه. النوع الثالث أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء، أن الأثر المترتب على التشاؤم من هذه الأشياء هو تركها ومفارقتها، هو تركها ومفارقتها مع الاعتقاد أو مع الاعتقاد أن الله هو الخالق الفعال لما يريد. بيده النفع والضر، وأن هذه الأشياء ليس لها بنفسها تأثير، ليس لها بنفسها تأثير، وإنما شؤمها ويمنها، وإنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله فيها من الخير والشر. وإنما شؤمها ويمنها ما يقدره الله فيها من الخير والشر. رضي عطف خمسة. طيب، بعد ذلك هل الفأل من الطيرة؟ هل الفأل من الطيرة؟ الفأل اللي هو الكلمة الايه؟ الطيبة، يسمعها أحدكم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل، لا طيرة وخيرها الإيه؟ الفأل. يبقى الحديث دل على أن الفأل منين؟ من الطيرة. وعند البخاري من حديث المسور بن مخرمة، من حديث المسور بن مخرمة، المسور بن مخرمة بالسين، قال: فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل لكم من أمركم. فذهب بعض أهل العلم أن الفأل من الطيرة، ولكنه مستثنى من حكمها، فهو مباح أو مستحب. فذهب بعض أهل العلم أن الفأل من الطيرة، ولكنه مستثنى من حكمها، بل حكمه مباح أو مستحب. وذهب آخرون إلى أن الفأل ليس من الطيرة، ومن أدلتهم ما ثبت في الصحيحين. من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. يبقى ناس من أهل العلم قالوا إن الفأل من الطيرة ولكنه مستثنى، دليلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، فدل الحديث على أن الفأل من الطيرة. وناس تانين قالوا من أهل العلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا ليس منين؟ من الطيرة. فعلى كلا القولين فالفأل محمود وليس بمذموم بالشروط الآتية. فالفأل محمود وليس بمذموم بالشروط الآتية: الأول ألا يعتمد عليه، والشرط الثاني ألا يكون مرتبا له ومقصودا بل يقع للإنسان، ألا يكون مرتبا للإنسان ولا مقصودا بل يقع للإنسان من أن يكون ليس له على بال. يعني واحد يقول لك إيه، بكرة الساعة 9 الصبح بالضبط خليني خارج من الباب وقول الله يسهلك، واخد بالك أنت إزاي؟ أو بكرة هعد عليك الوقت الفلاني وأنا معدي من قدام البيت خلي زوجتك تقف في البلكونة وتزغرط، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ ها؟ رتب. لا، هذا مذموم ويندرج تحت الطيرة، واخد بالك؟ يبقى الشرط الأولاني ألا يعتمد عليه ولكن إيه؟ ينشرح الصدر له ويعجبني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في طرق سموا له الطرق، فكان يختار أحب الأسماء إليه. ولما جاء سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم من إيه؟ من أمركم. قال هو سهيل بن عمرو بيده شيء أبدا، ولكن النفس تألف ذلك. واضح يا إخواننا؟ ألا يعتمد عليه ولا يكون مرتبا ولا مقصودا بل يتفق للإنسان من غير أن يكون له فيه دخل، فإذا قصده كان من الطيرة المنهي عنها، كان من الطيرة المنهي عنها. نعم، قطع عبادة ممكن يتساءل عند صلاة الفجر أو حاجة، عبادة فاتت في العام ممكن يتساءل بسبب العبادة دي؟ لا لا يبص. واضح يا أخوانا؟ نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.